الله في ظهري على ختم هذه الصورة الكبار. يعيننا رجاء منه في ختم الثانية إلى ختم القرآن الكريم. أرضه وكرم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة والقرآن وللذين كفروا بعزة وثقة. هذه سورة صاد وهي سورة مكية وفيها 86 آية ولنزولها سبب. يا مرة أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض جاءه أقواله وأشراف قريش ليهودوه وليشتكوا محمدا بن أخيه إليه عليه الصلاة والسلام. فجاءه أبو جهل وجاءه أمية بن خلف وجاءه عقبة بن ربيعة وعبيدة والعاص بن هاشم وعقبة بن أبي معين وآخرين كلهم من صناديد الكفر وصناديد الشرك ومن ماتوا على ذلك. فدخلوا إليه عليه الصلاة والسلام فدخلوا إلى أبي طالب وقالوا: يا أبا طالب أنت كبيرنا وأنت سيدنا وابن أخيك قد شتمنا وسفه عقولنا وشتم آلهتنا فادعوه ليكف ذلك عنا وإلا شتمناه وشتمنا إلهه. فإذا أوقف اسمه لنا ندعوه وإلهه وليقل ما شاء. وإذا بأبي طالب يرسل إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم فيخبر. وإذا بأبي طالب صرموا مجلسا فبقي بجانبه مجلس لم يجلس أحد القرباء هيبة له واحتراما. فخاف أبو جهل أن يجلس في هذا المكان ابن أخيه فاشترى عليا أن يجلس هناك. فقفز وملأه المجلس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فليجد مكانا إلا باب المجلس إلا باب قاعة باب الغرفة فجلس كما هو أدبه عليه الصلاة والسلام أنه يجلس حجز هذه المجلس. فلفت إليه عمه وقال: يا ابن أخي هؤلاء قوم خبراء وزعماء وسادتهم جاءوا يشتكون بك ويقولون وهم يطلبون نصفا أي قد أنصفوا مما دل على أن أبا طالب قال كلمة تدل أنه اقتنع ببعض كلامه فهم فقد أنصفوا ويقولون لك اجتم آلهته فدعمت آلهته ويدعوك وإلهك اسمع شكري ما شئت وإلا شتموه فشتموا معك إلهك الذي أمرك بهذا. فالتفت النبي إليه عليه الصلاة والسلام فقال له: أو خير من هذا؟ قال: ماذا؟ مهيم ما هو الذي خير من هذا؟ قال: يؤتونني كلمة يملكون بها العرب وتؤدي لهم الهجم الجزية. فالتفت أبو جهل صائحا قال: في ذاك أبي لك 10 كلمات كلمة واحدة ما هي هذه الكلمة؟ قال: أن تقولوا لا إله إلا الله. فإذا به نفخت وسجدت كهيئة الخمر المستنفرة فصاحوا بينهم: أتريد أن نجعل الآلهة إلها واحدا؟ وإذا به التفتوا على إنسان واحد يقولون لأبي طالب: قد أنصفنا ابن أخيك فلم ننصفنا. ثم عاد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أدع ما جئت به فلا والله، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركت أو يقضي الله بيننا. فعلم القوم ذاك أن النبي مصلي عليه الصلاة والسلام وأن الأمر ليس أمر كتائب ولا أمر نقائب ولكنها رسالة ولكنه دين ولكنه كفاح لوطن وزور وسمين ولكنها دعوة لعبادة الله الواحد الذي يسمى لجعل في قوله لا إله إلا الله. ولكن القول والكفر ملة واحدة كعصرنا وكما مضى مضاعف يضاف إلينا إذا دعا داع إلى الله. وقال كما كلاما استغربوا وهم لم يؤمنوا به وردوا القائل والداعية إنما يريد مالا إنما يريد ملكا إنما يريد جاها إنما يريد زيادة. فهادوا فقالوا يا أبا طالب نحن نخير ابن أخيك بما نريد إن كان يريد بهذا الذي جاء به ملكا ملكناه على ابن آخر وإن كان يريد مالا جمعنا له من أموالنا ما يكون به أغنى واحد فينا. وإن كان الذي يأتيه مرض جن يدخل إليه ويسد عليه عقله أطيناه من أطباء من الدنيا ليعالجوه. فهذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم والله لو وضع الشمس في يمين القمر في يساره ومن ملك الشمس والقمر ملك الكون. إذا أوقف الشمس على الناس هلكوا وإذا أوقف القمر على الناس هلكوا. فهذه السرج من النار بين أفراد ولكن الدنيا كلها في ذنوب قارتها فعند ذلك